الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى يوم الدين. هذا الفصل من الصراط في دعوة الله تبارك وتعالى. أولا حكم الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب كفائي على الأمة الإسلامية جميعا، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنى الواجب الكفائي، الواجب الكفائي هو يعني الأمر الإلهي المطلوب يعني من الأمة أن تفعله، فإذا فعلت سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يفعله أحد أثم الجميع، فهو واجب على الكفاية. يعني إذا اكتفت الأمة بالقيام بهذا الواجب فقد أقيم بالواجب، يعني يصير نفذ الواجب. أما إذا بقي هذا في نقص في أداء هذا الواجب الكل يأسف. يضرب مثل ب يعني الإمامة الكبرى وكذلك الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة، غسل الميت وتكفينه، الأذان، تعليم العلم، تعليم القراءة، ومنه الدعوة لله تبارك وتعالى. هذه كلها واجبات كفائية يجب على الأمة أن تقوم بها. إذا كان في بلدة مثلا يجب أن ينصبوا إمام يؤمهم للصلاة، وأن يكون فيهم مؤذن يؤذن للصلوات، وأن يبنوا مسجد يجتمعوا فيه للصلاة، وأنه إذا مات واحد منهم يدفنوه يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه. فهذه كلها واجبات كفائية على هذه القرية. لو أن أهل هذا البلد قصروا في واجب من هذه الواجبات يصبح الكل آثم، الكل يأثم. أما إذا قام به البعض يعني واحد تطوع للإمامة خلاص يسقط، خلاص يقيم بالواجب اكتفى هذا. واحد قام بالأذان، مجموعة قامت بدفن الميت وبتغسيله فهذا يكون سقط خلاص، يعني يقيم الواجب واكتفى. كذلك مثلا في الجهاد في سبيل الله حين يكون هذا واجب على الكفاية، وحين يكون واجب على الأعيان. واجب على الكفاية مثلا إذا عدو هاجم الأمة الإسلامية يجب على الأمة الإسلامية أن تصد هذا العدو، فإذا خرج ناس يكفي لسب هذا العدو سقط الإثم عن الأمة. أما إذا لم يقم ما يكفي سب هذا العدو يصير الجميع الباقيين آثمين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب كفائي على الأمة، لأن الله قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والشاهد في الآية أن الله قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج. فجاهدوا في الله حق جهاده بكل معنى الجهاد، اللي هو جهاد النفس وجهاد المال وجهاد الكلم. ثم قال: ويتعين الوجوب على الإمام أولا، لقوله تعالى: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله أولى واجبات. يعني بالنسبة للإمام اللي هو الإمام العام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب عيني عليه، وليس واجب كفائي بالنسبة للإمام، لا يتعين. يتعين يعني يصبح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الإمام واجب عيني على عين الإمام. ثم أولي العلم من المسلمين الذين أخذ الله عليهم ميثاق ببيان العلم وعدم كتمانه. بعد الإمام أولو العلم، يعني كل من أعطاه الله تبارك وتعالى علما من العلماء، هؤلاء ربنا أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا يعني الكتاب الذي علمهم إياه للناس، فيصبح في حق العالم الدعوة لله تبارك وتعالى وبيان العلم واجب عيني وليس واجب كتاب. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا تحذير من الله لهذه الأمة. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آيتان يعني من سورة البقرة، وفيه تحذير من الله تبارك وتعالى وبيان أن الذين يكتمون العلم يعذبون هذا العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بلجام من نار. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. خلاصة هذا الفقرة أن الدعوة لله عز وجل على الأمة فرض كفاية، ولكنها تتعين على الإمام وتتعين على أهل العلم. الإمام واجب، لأن هذا ربنا قال، رسول يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، لأنه راع والله تبارك وتعالى أمره أن يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى. أولو العلم لما سمعنا. الفقرة الثانية: فضل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله فضلها عظيم، فهي أولا مهمة الرسل والأنبياء، يعني هذه المهمة التي انتدب الله لها واختار لها الرسل والأنبياء، وهم أشرف الخلق وأكرمهم على الله، لهم الرسل والأنبياء، وهم الذين اختارهم الله لهداية البشر. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وقيامهم بالدعوة أعظم تشريف لهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن فضل الدعوة إلى الله أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم للدعوة، إن كل من دعا إلى هدى فكل من تبعه في هذا الهدى يكون للداعي له أجر مثل أجر هذا المدعو في أي عمل من الأعمال، يعني في صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يصير كل عمله أجر له وأجر لمن دعا. الدعوة إلى الله هي التي من أجلها شرف الله أمة الإسلام جميعا فجعلها بذلك خير أمة أخرجت في الناس، يعني هذه الأمة شرفت بأنها تقوم بواجب الدعوة إلى الناس، ولأنها حملت رسالة الله إلى العالمين وجاهدت بها كل الأمم فهم خير الناس للناس، كما قال النبي: أنتم خير الناس للناس. فخير الناس للناس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا ونأتي بعدين إلى أهداف الدعوة لله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.